عينك تكجوج. يلا اش غدير؟ غاية السبعة الصباح، يلا الخمسة وقسمين، وانت رفدعتي لي يدي. واش عرفتي اليوم؟ راه نسيتي، راه سولتيني شي 80 مرة، راه طيبتي لي الصمتة ديال المكان. انت شحال في الساعة؟ شحال في الساعة؟ ما كانتي واقفة، وخصك تصوبها. لا راه الماك اللي دايرين اللي كيدوروا هما اللي خصهم يتصوبوا. انا ما كانتي محققة على البلاد واقفة. حنا راه ما بقاتش عندنا الدقيقة، ولا كتلقى شي واحد كيقول له وسير فيه صاحبي، وهذه ساعتين وانا كنتسناك دقيقة. واه خليتيني هكا كنتسنى. كلشي مزروب في الحقيقة، كلشي يعني كيقول لك ما عنديش الوقت. لا انا محقق المكانة ديالي واقفة، محققة على البلاد. حنا ما بقاتش عندنا ديك دقيقة نص ثانية جزء من المئة. حنا خصنا مكانة تكون فيها مثلا ساعتين أسبوع عام وربع، يعني راه ما كتغير حتى حاجة. عندنا سبعة الصباح، راه الصباح عندنا كيجي معطل، راه ماشي بحال الصباحات ديال الآخرين. ما فهمتش أنا كيفاش. واه بعض المرات كتبدا تجري تجري تجري تجري، فين غادي كاع؟ يلا فين حدك؟ فين حدك تمشي؟ تجي تجلس في القهوة. ها أنت مشيتي تقضي شي حاجة؟ ما لقيتهاش داكشي، جيت مع الساعة وبدل ساعة أخرى. بدل ساعة أخرى. وعباد الله اش داير لدوك السراسر؟ عمر المكانة، عمر المكانة باش سرسر سر شخر شخر سر. حنا راه خصنا الماكان ديال القجان يخرج منهم الوقت ويقجنا. نوضوا نوضوا، الوقت فات عليكم. سر شخر بالشخير كتفيق المكانة، كتعمر بنادم بالشخير وهي اللي كتسرسر من بعد. شخر سر، الوقت خسر. القضية ديال الوقت وديال الساعة كتلقى شي واحد الوقت من ذهب وشاري مكانة ديال الذهب، زعما هادشي هو اللي عنده. بالنسبة ليه الوقت ديال الذهب غير في المكانة ماشي في الوقت. مكانة ديال السرسر، ها هي كاع سرسرات ونضنا مع النبوري. اش غندير؟ عقارب الساعة، عقارب الساعة. وحناش الوقت؟ الساعة فيها غير العقارب، كاين عقارب الساعة وحناش الوقت. ولو كان خرجوا للزنقة شي يشوف شي، طابوا لينا يدينا غير بالتصفاق. الله هادشي اللي كاين، تفهمنا ما نقدروا نحلوه. كنحلوه غير ملي يبغيو يحيدوا لنا الدرس. خاصك تسد دغيا الساعة. لا شحال من واحد فات ساعته والو، بوت نبت بغاو شي يبدلو ساعة أخرى. حنا راه خصنا شي ساعة ما فيهاش الموريات. والو غنوامر، كل واحد يشوف فين ما بغى، يشوف هو يدير اللي بغى. لا خصنا شي ساعة ما فيهاش الساعة، ساعة لله. جيتي بكري يقولك مالك انت، مالك جاي، مالك جيتي معطل؟ لا لا صافي تعطلتي، فات الوقت اخويا. جيتي في الوقت وانت ما كتحب راسك في الخارج. عمروا الماكن ديالكم دابا مع هذا الجفاف، عمروا الماكن ديالكم، عمروا ماكنكم واخويهم عليكم. عموا في الوقت، غرقوا في الوقت، عمروا ماكنكم وعموا بهم. شوفوا غير الساعه ديال العمل، هذوك الساعات نصارى ما خرجوا تخلوا الوقت مخلوط. كتشوف هذيك العمل، هذيك المكان الكبيره كتدور من الجهه كتلقى 3 و4، الجهه الاخرى 5 الصباح، فرارك كتعوق من ديك الجهه، الجهه الاخرى 4:30. الا درتي من الجهه الاخرى ساكته، الوقت عندنا مخرمز. والو كتلقى هذيك المكانه كل جهه فيها وقت في شكل، الوقت عندنا مخلود. خصنا نحقوا الماكن ديالنا على الزمن المغربي اللي جاي. ملي كيوقع شي عدوان يا اخي على العراق ولا هنا اذاعه لندن، هنا لندن القسم الله في قائة الإذاعة البريطانية. سيدتي وسادتي، مع الأخبار، لا زالت قوات الحلال يفتشن هجوماتها على العراق وفرنسنت. أودي تنتقل بي شي إذاعة، ما بقينا عرفنا الأخبار فين كاينة. كتير شاد الإذاعة ديالنا حنا يا أخي، شحال كتاكل ديال الحجرة. يا أخي، وخا دير فيها حجرة ديال السبع تسرطها. هاي دور بغيود كتير شي مع الصباح. قال إذاعة الصباح كيديروا العصافير، كيديروا مثلا أخبار على الطرقان اللي كانوا مقطوعين. إحنا ما كاين لاش يديروا الأخبار على الطرقان مقطوعين، لأن ما كاينش الطرقان باش يتقطعوا. كيديروا يعني إلا كان شي واحد مريض ولا كان شي حديثة ديال السير في شي جبل باش يجيبوا الطيارة تديه. هنا ما كاين مشكل. وهاد الإذاعة ما كتقول لا تخبر، ملي كتصنت لا كتقول هذه بلاد أخرى، كل شي بخير. وإذاعة هذه عباد الله، إذاعات كلهم كيديروا مع الصباح الأخبار، شو واقع في البلاد، شو واقع في العالم، كيقولوا الحقيقة. أش تزور هنا، أش ترى هنا، الفضائح كلها كتقال. وحنا ملي كتصنت الإذاعة ديالنا كيبالك بحال عايشين في جزيرة. ملي كتصنت الإذاعة عندنا كلشي فيها مزيان. وكينوض واحد مع الفجر يا أخي كيبدا يخلاف عباد الله، عباد الله غادي يجيكم العذاب الأليم. وصير لي أنت برك تخلاف عباد الله مع هذا النبوري هذا. حنا دابا ماشي في العذاب الأليم، واش هادي إذاعة هادي؟ وشوف شوف شوف شوف لي شي إذاعة أخرى الآن مع إذاعة هنا لندن القسم العربي من إذاعة بيجن بيجن. هادي هذيك إذاعة لندن تاهي بانت على حقيقة قلبي، على شي إذاعة أخرى ما بقينا عرفنا الحقيقة دابا فين كاينة. قال لك هاد اليامات واحد المسؤول كبير عربي جا عنده شي وفد، قال لك من البوسنة. مين هادو؟ قالوا له البوسنة. بوسونا ونبوسوهم وإحنا ما عندنا ما نديروا ليهم، إحنا غير تباوش وتباوش. وشوف لي شي إذاعة أخرى هنا من فرنسا دير البروج هنا القاهرة. كم ديب يا ولد على واحدة ونص، وفينك يا شمل على واحدة ونص. كم ديب يا ولد على واحدة ونص، إسرائيل يا ولد على واحدة ونص. وفينك يا بلد على واحدة ونص، ويرحمك يا جمال على واحدة ونص. كم ديب يا بلد دن دن دن دن، وغالي يا غالي ما داروا غالي ترخص القضية. هذاك غالي مولات المتا كل شي رخاص. ديرين ديرين. شوف شوف لي شي إذاعة أخرى. شوف هنا الرباط. سير أنت سير سير أربط أربط أربط. ريح ريح يا كان شاد الخارج. ليش تابعني؟ ليش دون مقصود صو. هكذا قالت الحيوانات المرضى بالنفطعون، والآن من المحيط إلى الخليج. هكذا تكلمت الحيوانات المرضى بالنفطعون. قالت الحيوانات المرضى بالنفطعون: إنا لرامبو سامعون طائعون، ولإسحاق شمير كنا لابسون، واليوم لإسحاق رابين طائعون. ولا فرق بين الإسحاقين. يا هلا ويا هل هلا. قالت الحيوانات المرضى بالنفطعون: احنا قدام درجات البيت الأبيض منبطحون. ميريكا هي ليلى واحنا قيس المجنون. نظام جديد ومبني على الطغيان وبالنار والحديد، واتبعوا شعر يبان وملقن في العيان، وتقوف سوبرمان وتقوف سوبرمان. يا نا يا نا يا نا دوي، يا نا يا نا يا نا دوي، يا نا يا نا يا نا، ومالك سكتين راس الحركة جملي بطنه منفوخ حازم الراس بصمتة والصهيون الممسوخ ضربها بتعربيطة وانا يا نا يا نادوي وانا يا نا يا نا يا نا يا نادوي وما ليك سكتينوي عميين طاحوا في النفط مشطوا فلوس ومشطة عميين طاحوا في النفط مشطوا فلوس ومشطة خلاو الخلا وزلط والنفط رجع نفطة وانا يا نا يا نادوي وانا يا نا يا نادوي وانا يا نا يا نادوي وما ليك سكتينوي والآن في هذا الموال من مسرح المفاوضات خصنا نحذيه من المفاوضات وما يجري تحت مائدة المفاوضات موال من ليه زغنيني يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي اوف اوف اوف اوف شوف يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي شوف شوف يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كوبوي كوبوي كوبوي كوبوي كوبوي ومنين جانا كوبوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي كوبوي كوبوي كوبوي يا بوي شي يا بوي شي يا بوي شنرم بوي شي يا بوي اوف اوف اوف اوف اوف من بلاد الفهود من بلاد الفهود والأسود المباركة حتى الصباح يا بوي يا بوي يا بوي يا كوبوي أوف أوف أوف أوف أوف أوف أوف أوف شوف ومنين جانا كوبوي ومنين جانا مرحبا بعمالنا في الخارج يعني شكون اللي كيرحب بهم ها كترحب بهم البنكة كتلقى لافتة مكتوبة فيها يعني ترحب والاستقبال كيصورهم بالكاميرات وكيتلقاو ليهم شكون اللي سخفان شكون اللي عنده وليداته مهلوكين يعني شكون اللي بغى يدخل الارض الوطن وكيسهلوا لهم ولكن غير في التلفزيون في الحقيقه وصلنا وكل شيء بخير لان كيتلقاو لهم حدا الباخره باقي ما دخلوا في تماره وحنا عارفين يعني ملي كيفوتوا الخزيرات كتبدا الخنزيرات حنا عارفين يعني تماره اللي كيضربوا في الطريق تما هاد العمال المهاجرين عمالنا في الخارج عندهم حياه صعبه كنعرفوا الناس مغربة تما عمرنا ما كنهتموا بهم لا في حياتهم لا في دراسة ولادهم لا في مشاكلهم بلا ما نتكلموا على الناس اللي كيمشوا من تحت الماء باش يمشوا مساكن للخارج غادي معاه بالوراق كلهم دايرهم في الميكا معلوم لنا داروا علو في البلاد عين الميكا منين غادي يمشي هاد السيد كيخرج في الدرب دخل داركم كيبغي يخرج برا ما عنده فين يخرج وغادي من تحت الماء غادي هما والحوت حتى الحوت ولا مصاحب معاهم معلوم ايام الاستعمار لما كانت هنا فرنسا مستعمرانا واسبانيا في الشمال وفي الجنوب في بلادنا كانوا كي يقلبوا لينا وراقنا في بلادنا واخا نقولوا دابا كاع نقولوا مش الاستعمار غير نقول يعني حتى دابا في الخارج راكي يعودوا يقلبوا لنا وراقنا هما ديما باغي يقلبونا باغي يقلبونا هنا وليه دابا كتلقى نيت تما في الخارج جمعيات كتدافع على حقوق الحيوان، يعني كيولي بنادم بعض المرات كاع كيقول كون عاكت مش في الخارج، كون عاكت كلب برا، كون كنت يعني حيوان في الخارج وكراني بخير. ان كاينين جمعيات كيدافعوا على حقوق الحيوان، يعني بعض المرات كتلقى ناس كيدافعوا في التلفزيون ما تمسوش الحيوانات، ممنوع صيد الحيوانات، ولكن عمرهم ما كيتكلموا على صيد المهاجرين بالرصاص في الشوارع في ألمانيا في فرنسا في بلجيكا في هولندا في كل شيء. كيف الحقيقة هذه القضية هذه ديال الحقرة في الخارج جاية شوية من هنا من بلداننا؟ أنا كنعرف واحد العائلة جايبين ولدهم باغيين يختنوه هنا، كبر لهم في الطريق، دابا مساكن راه ما عارفين دابا يختنوه ولا يجوزوا. دابا العامل المهاجر هو كاع بعض المرات كيفكر يشري أرض في البلاد، يشري أرض باش يدير فيها دويرة دوير زمان من بعد، كيشري أرض وهو برا وكيتخلقوا الوراق، كيجي مسكين تالف كيقول له صافي تلفتي شد الأرض، الأرض اللي شراها مشات، هو في الحياة الصعبة وهما باغين العملة الصعبة والقضية كتصعب في الآخر. ما حيلته مع العنصرية، ما حيلته هنا في الداخل، ما عارف مسكين اش يدير، ها هو باغي يدير شي حويجات، ولكن لما يجيب معاه أرض من برا يجيب معاه دار من الخارج كي غادي يدير؟ وكتلقى شي وحدين كيبيعوا الأراضي. أنا داك النهار والله إلا دايز في الشارع بانت لي واحد اللافتة كبيرة ديال الإشهار مكتوبة فيها بلادي للبيع، وهذا باغي يبيع بلاد، هذا باغي يبيع بلاد، خرجوا كل شي فالت عليهم غا الأرض. ما كل قاو كيفاش يبيعوا الأرض في الخارج، كرة مشات كلها كرة كرة، احنا كنا ساكنين فوق حجرة ونلقينا ديك الحجرة. وهذا العامل المهاجر ملي كيضرب الحساب شحال غطيح طيح عليه، يعني الدار هنا تقدر طيح عليه كاع لنا بالأساس. ولهذا الله يخليكم، ولهذا عمالنا في الخارج ما نبقاوش خارجين عليهم. كتلقى شي واحد كيقول نديروا لهم تحنا الفيزا، زعما غادي نديروا الفيزا وغادي نحصلوا شي مره شي اربعه ديال السويسريين سالتين خدامين في فرنات شي بلا اوراق، نقول لهم اجيو نتوما من هنا ها، وشي مره نلقاو شي اربعه ديال الالمان خدامين كيستفوا الكرموس فواد زم، نديروا عليهم الفيزا، لا نحصلوا شي أمريكان خارجين باطو ديال الخليع باش يخلعوا به العديان، تحنا نديروا الفيزا، زعما غادي نديروا لهم الفيزا وكتعرفوا البلاد انتم ما عارفين شكين، اذا درنا الفيزا خص يكون عندنا علاش غنديروا الفيزا، وهذا الفيزا بينو بينك هذا يا ما استعمار، هذا الاستعمار اللي جا للمغرب والبلدان ديالنا احنا، استعمار فرنسا واسبانيا لما استعمرونا جلسوا اكثر من 100 عام في البلدان ديالنا واش دخلوا بالفيزا؟ احنا كنعرفوا لما كيجوا السواح بطبيعة الحال هاد السواح هادو بحال هادوك السواح اللي كانوا في العراق مشاو داروا السياحه وما يهلكوا الشعب العراقي كله، يعني هاد السواح كانت تلقاو لهم بالورود وعصير الليمون عصير البرتقال، واخا يجيو من فرنسا ولا من اسبانيا ولا من البرتغال ولا من امريكا كانت تلقاو لهم بالورود بعض المرات. القضيه ديال هذا ما كاين مشكل، يعني احنا متفتحين، احنا متفتحين يعني يعني عندنا الشمس، احنا عندنا الشمس وعندنا البحر بحال احنا اللي صوبناهم، كنفتخروا يعني احنا عندنا الشمس، الشمس راه كانت من بكري، احنا عندنا الشمس وغير كنتشمسوا، وعندنا البحر وكيقولنا عموا بحركم. يعني هادو تلقاو لهم الورود والهي مع الدخله الزراوط، انت غادي ما بين الزراوط يعني غادي وكتزروط، يعني كل شيء كيخنزر فيك. بعض المرات كاع كتلقى شي واحد غادي في اوروبا كيقول لك مثلا شاف ليا في الكلب ديالي خنزر فيه والكلب سخف. كيسبيو فيك كلشي، وحتى هنا في بلداننا مسبين فينا كلشي. يعني فين ما تكون شي ازمه، فين ما يكون شي مشكل، وحنا عارفين على انه من بعد الحرب في اوروبا عيطوا على هاد المهاجرين باش يبنوا بهم اوروبا، ومن بعد من اللي بنوها ريبوهم.